الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يكفر من ذهب إلى السحرة ليعملون له السحر وإن كان غير مصدق بأنهم يعلمون الغيب؟ الحمد لله، لا يجوز الذهاب للسحرة مطلقا، فقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم الذهاب إليهم سواء صدقهم أو لم يصدقهم، فإن كان ذهابه مشتملا على تصديقهم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له الصلاة 40 يوما. رواه مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سنن أبي داود يقول النبي صلى الله وفي سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له. فالذاهب للساحر على خطر عظيم من الكفر بالله عز وجل، فالواجب علينا أن نتقي الله وألا نذهب إلى هذه الطائفة، بل الواجب علينا أن نتعاون مع حكومتنا الرشيدة في اجتثاث هذه الطائفة وقطع وجودها في البلد، فإن وجود الساحر في البلد من أعظم المفاسد في البلد، فإن الساحر يفسد في يوم ما لا يستطيع أن يفسده غيره في سنة كاملة. فكم من عائلة تفرقت بسبب هذا السحر، وكم من مريض مبتلى سنين عديدة بمرض لم يعرف الأطباء سببه، لم يعرف الأطباء سببه بسبب السحر، وكم من إنسان في مستشفى المجانين الآن بسبب السحر، وكم من قرابة تحولت بعدا، وكم من محبة تحولت بغضا، وكم من مودة تحولت تصرما بسبب هذا الساحر الملعون. فوجوده في البلد من أعظم الفساد، فالواجب علينا أن تتكاتف جهودنا مع دولتنا الإسلامية لاجتثاث هذه الطائفة، وألا نروج لبضاعتهم الملعونة الكفرية في الذهاب لهم وفي أمرهم بسحر فلان أو فلانة، فلا يجوز لنا ذلك مطلقا، وفاعله على شفا جرف هار من الكفر المخرج عن الملة، والله أعلم.